السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي لخمس وستين وثلاثمائة آية وحديث. أهل المسجد في الحي أو في القرية، إذا أراد الله بهم خيرا، إذا أرادوا أن يخرجوا من هذا التخلف والهبوط والسقوط ليرتفعوا إلى الملكوت الأعلى، يجتمعون كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، يوقفون دولاب العمل مع غروب الشمس، لا دكان مفتوح الباب، ولا مقهى، ولا مصنع، ولا متجر، ولا مزرعة. يكفي عملنا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس، ويدخلون بيت الله مذعنين مسلمين منقادين طامعين راجين خائفين، ويجلس لهم أحدهم جلوسي هذا، وهم جالسون جلوسكم هذا، وليل آية وليل حديثة وطول العام. لم تمضي سنتهم بإذن الله إلا وقد تحققت لهم ولاية الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم تمضي سنتهم إلا ولم يبق في قريتهم أو في حيهم حيث مسجدهم، لم يبق في القرية من يقول السوء أو ينطق بالهجر أو الكفر أو يؤذي مؤمنا أو مؤمنة بكلمة بلها بنظرة شزراء، فضلا أن يمد يده إلى مال أخيه يسلبه، أو ينظر إلى عورة أخيه فيكشفها. لم يكن هذا ولن يكون، لأنها سنن الله التي لا تتبدل. هذا كتاب المسجد وكتاب بيت المسلم، أهل البيت، البيت المسلم في الشرق أو الغرب. والله جل جلاله، لو يجتمعون على دراسة هذا الكتاب، على آي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، من بعد صلاة العشاء يجتمع الرجل والمرأة والبنات والبنون، وآية يتغنون بها كما تغنينا بها أمس، وتحفظ وتشرح لهم ويبين لهم المطلوب مراد الله منا، وهم كلهم استعداد للعمل والتطبيق. وليل حديثا يحفظ ويفسر ويعرفون مراد الحبيب منه صلى الله عليه وسلم ويعملون. كيف يصبح هذا البيت؟ أسألكم بالله، كتلة من النور تسمع فيه أضاحيك العواهر وأصوات الكفار والمجرمين وصور الخلاعة والدعارة والأغاني والمزامير، والله ما يوجد، حتى الشياطين لا تدخله، ترحل منه وتحله الملائكة، ويصبح البيت كأنهم يعيشون في دار السلام، لا بذاء ولا سوء ولا غلظة ولا شدة ولا عدا، كأنهم في الجنة دار السلام. معاشر المستمعين والمستمعات، كل ليلة نقدم هذه المقدمة، عسى الله أن يحيي موات القلوب، أن تتحرك النفوس. إننا على وضعية لا نشكوها إلا إلى الله، كيف نعود إلى الطريق بعد أن ضللنا؟ ما هو السبيل؟ لعل السبيل تكوين جمعيات ثائرة وجهاد، والله ما ينفع، والله الذي لا إله غيره ما ينفع، إلا إذا أسلمنا أولا القلوب والوجوه لله، وأرينا الله أننا أولياه في صدق. فإذا علم الله ذلك منا وتحققت ولاية لنا، أعزنا بعد ذل، وأغنانا بعد فقر، وطهرنا بعد نجس ورجس. أما أن نريد أن نتخبط تمضي الليالي والأعوام، الجهاد الجهاد، لما ما نجاهد، لما ما نكون الحكم الإسلامي، كان ضجيج لا يتأتى منه شيء. ثم الجهاد يتطلب الدماء والأرواح والمهج والأموال والهجرة والقتال، هل أمتك مستعدة لهذا؟ ما استطاعت أن تطهر ألسنتها من الكذب والبذاء وقول السوء، تريد أن تجاهد معك وتموت في سبيل الله، كيف هذا؟ ننتظر ماذا؟ حتى نملك الهيدروجين والذرة؟ ملكتها روسيا ونازمت، ملكتها أوروبا وندمت على ملكها، ماذا ننتظر؟ الجواب: إن عربنا وبرهنا ودللنا على أننا أولياء الله وعبيده، نقبل عليه بكل هدوء وسكون. أهل القرية ينزلون من رؤوس الجبال، يطلعون من الوهاد من السهول في مسجدهم المبني بالحجارة أو بالخشب، إن ضاق بهم وسعوه وسعوه، ويجتمعون فيه كل ليلة وطول العام، يبكون بين يدي الله ويسترحمونه، ويتعلمون الروح الذي به الحياة، والنور الذي به الهداية، والحكمة التي لا تعلو حكمة. كيف يكون حالهم؟ بذلوا شيء لا شيء، كل ما في الأمر استراحوا، خفت أطماعهم وشهواتهم، قل ثقلهم في دنياهم، تاقت أرواحهم إلى السماء والملكوت الأعلى، سادهم الطهر والصفاء، وإن كانوا محكومين من سلطان الكافرين. قبل هذا ندعي ونقول الباطل أن نحرر فلسطين وأن ننقذ الكشميريين وأن نفعل كل هذا كلام ليس وراءه شيء. اسمحوا لي إذا كان الكلام ما ناسبكم، انتبهتم؟ أنا أتكلم على علم، على دراسة دامت أكثر من 50 سنة. انتبهوا، فإن عجزنا على أن نعود إلى الله بدون كلفة، لا دماء ولا سلاح ولا مال ولا فقط نعود إليه ونحضر بين يديه في بيوته في صدق، ونتعلم الكتاب والحكمة ونترك الأمر له، هو الذي يعز بعد الذل ويغني بعد الفقر ويعطي بعد المنع ويرفع بعد الضاعة، بيده كل شيء. سنة واحدة جربوا هذا في قرية فقط، في الشام، في العراق، في مصر، في أي بلد، في المدينة، في أي مملكة، جربوا قرية يجتمع أهلها على هذا المنهج المحمدي الرباني، وانظروا بعد سنة إن بقي الخنا والتلصص والإجرام والشح والبخول والكذب، اذبحوني. هاتوا، ما جربنا بعد. هذه سهلة وإلى صعبة؟ سهلة. وإذا خطبت فيكم الجهاد، الدماء، الثورة، تهتزون. إيش ماذا ينفع؟ أغشكم يعني؟ أخدعكم؟ يقول بعض الإخوة من سنين لما ما أتكلم على فلسطين في هذا المجتمع العام للمسلمين؟ قلوا منادي الجهاد فلسطين بهؤلاء العوام المساكين يمشون يجاهدون يعني؟ أنا عاقل وإلا مجنون؟ نثير الحماس في الحاضرين، هذا ينفع؟ على كل حال العلة معروفة لا نشك فيها، أن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية هو الذي ورطنا هذه الورطة. من كم سنة يا شيخ؟ من 1100 سنة، 11 قرن بلغتنا العامية، 11 قرنا من يوم ما أبعدونا عن الكتاب والسنة، ومن ثم هبطت هذه الأمة فاختلفت مذاهب، جمعيات، آراء، أحزاب، سبحان الله العظيم. ومن ثم ونحن نعيش في الظلام، كيف تلومنا يا شيخ؟ لا لوم ولا عتاب، فقط إن أردنا أن نعود باسم الله نعود إلى بيت الله ونطلب مدده وعونه. هل سمعتم وفهمتم؟ ولا بأس، الذي تألم مني لا بأس أن يدعو علي، أدعو الله علي أن يتوفاني مسلما ويلحقني بالصالحين واستريحوا. والآن البارحة كنا مع من؟ مع الله، مع الروح الإلهي. ما تلك الآيات النورانية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بالأمس ذكرت أن أحد السودانيين الأحباش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تلى الرسول هذه الصورة في الروضة توفي، من الشوق والحين فاضت روحه سجية في الروضة، سأل نساء قال الصورة مكية كيف تقول هذا؟ وأنا مرتبك تعبان قلت الصورة مدنية، وما تأكدت بعد، لكن لا مانع أن يقرأها الرسول وهي مكية في الروضة. انتبهتم؟ ما هناك حاجة أبدا إلى التساؤل. افرض أنها مكية، ما يصلي بالمكيات المغرب والعشاء؟ ما في حاجة إلى هذا. وهذا من النوع الذي نقول لأبنائنا اتركوا السؤال الذي ما ينفع، ما تسأله، الذي ما ينتج خيرا ما في حاجة، قللوا من الخلافات والنزعات. والآن مع السنة النبوية الشريفة مع الحكمة المحمدية وهي متلائمة مع الآيات قبلها من مشكات واحدة، من روى لنا ابن ماجه في صحيحه أو من أحاديث الصحيحة، روى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال عبد الله بن سلام، ويغلط من يقول ابن سلام، عبد الله ابن سلام هذا كان يهوديا عالما حضرا من أحباب اليهود في المدينة النبوية هنا بالمدينة، وما إن طلعت الشمس المحمدية حتى غمرته، وننظر إليه الآن يحدثنا عن مقدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة وكيف استقبله. وهذه ميزة العلم وأهله. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانجفل الناس قبله، اندفعوا. نعم لو حضرت، هو قدم إلى قبى في سرية كاملة وأقام بها أكثر من أسبوع وبنى مسجد قبى، ثم أراد أن يدخل المدينة لينزل بديار أخواله بني النجار، فكان فصائل وقبائل الأوس والخزرج يستقبلونه في كل منعطف حتى وصل أو قارب يصل، قال فانجفل الناس حوله أقبلوا عليه مندفعين، وكيف لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي من قباء ثم من مكة. قال فجئت في الناس بينهم لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أنه وجه، أنه ليس وجه، ليس بوجه كذاب، عرفت أنه ليس بوجه كذاب ذي الفراس، نعم طاقة نورانية، وما زالت إلى اليوم عند الصالحين، المؤمن ينظر بنور الله، فراسة المؤمن ذات أثر. من فاز بالفراسة في هذه الأمة بامتياز؟ عمر بن الخطاب. اسمع، يقول ولد عبد الله رضي الله عنه ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. ما السر يا شيخ؟ ما الحكمة يا شيخ؟ أسكت أنت أو تعالج اسمكاني، تنازعني يا قاموس، زادك الله حفظا، هذا فتح الله عليه يستطيع درس درسي من 20 سنة حافظ، لا تستعجلني بارك الله فيك. إذا صافت الروح وزالت تلك الظلمات تصبح لا حجب، تنكشف أمامها، وإذا تدست الروح وتلوثت وعلاها الغبار والظلمة ما تعرف ولا تبصر ولا ترى. عمر، إليكم الصورة التالية، أولا الرسول يقول لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر. هل الملائكة تحدث أمثالي وأمثالك يا قاموس؟ الظلمة الملائكة تتحدث مع النورانيين الذين يشبهونهم في الصفاء الروحي. عمر صفا أصبح نورا يتلألا. قال لو كان في أمتي محدثون أي من تحدثهم الملائكة لكان منهم عمر ولكن لا نبي بعدي. فعرفتم لما عمر ولا لا؟ لصفاء روحه، لأن التجانس ضرورة للتفاهم. كيف تتفاهم مع الملائكة وأنت بشري من طين؟ لا بد وأن تصفو روحك حتى تصبح محاذية لأرواح الملائكة. وقد علمتم هذا أن جبريل لما يأتي في صورة ملك يتعب الرسول، يذوب، يتفصل العرق في الليالي الباردة، لأنه ينضغط أو ينضغط حتى يعصر وينسى الآدمية ويصبح روحانيا حتى يتلقى عن الملك. عمر استدعاه أحد ولاته لما ولي أمر المسلمين في ضيافة، وضع أخونا رضي الله عنه الطعام، جلس عمر فنظر سفرة أقل من سفرتي أنا 20 مرة ممكن، نحن نأكل الفول البقلة والحمص الكذا في الفطور الحليب الشاي. عمر نظر الطعام ملون فانتفض والله كالأسد وقام وأبى أن يأكل. فخاف الوالي مالك أمير المؤمنين؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الليلة الدكاكين التي تستورد الكماليات كلها تبطل، تركناها. إذا ماذا نصنع بالمال؟ يتوفر، ما يبقى فقير. إذا أرأيتم الطريق كيف؟ المال الذي ينفق في الكماليات يعتبر 3/4 ما ينفق على الضروريات. لعلي واهم، والله ما أنا بواهم. حتى عند فقرائنا الذي ينفق على الكماليات 3/4، لأن الضروريات فنجان زيت وقرص عيش ما وجده أصحابه وصف. هذا أمر عظيم. هذا هذه أم المؤمنين ذي عائشة الصديقة ذي حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليها الخليفة معاوية رضي الله عنه بأموال أيام خلافته كمية من الفضة، فأمرت جارية من جواريها أن توزع، وزع وزع وزع، فرقي على الجارات على على على. جاء المغرب وعائشة صائمة، فقدمت لها مولاتها خبزا بدون مرق ولا زيت، فقالت آه يا فلانة لو اشتريت لنا بدرهم زيت. عرفتم؟ وأنتم تأكلون الدجاج المقلي المصلي، كيف نسمو كيف نكمل كيف كيف ونحن قد لصقنا بالأرض نهائيا. لكن لو عدنا إلى سيرتهم وسلكنا سبيلهم فأقبلنا على الله نبكي بين يديه في بيوته لتغيرت حالنا سنة واحدة، والعالم الإسلامي غير العالم الإسلامي. عرفتم هذه الحقيقة؟ اسمعوا القصة. يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فانجفل الناس قبله، أي اندفعوا، وقيل قدم رسول الله، قدم رسول الله 3 مرات معلن يعلن بالفرح. قال: فجئت في الناس، أي في وسطهم، لأنظر بعيني، فلما تبينت وجهه بين الناس قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. إيه والله، وذو الفراسة الآن يعرف الفرق بين الناس، ينظر يعرف الكذاب من الصادق أو الصديق. قال: فكان أول شيء سمعته تكلم به إذ قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل، وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. والله لو يجتمع علماء الاجتماع والنفس والكوكب والأرض والذرة واوا، والله ما اهتدوا إلى وضع هذه الكلمات الأربعة. لأي مجتمع يريدون سيادته وطهارته وكماله. أزيد أحلف ولا الشيخ مجنون؟ لا لا، أنا رأيت الله يحلف نحلف اقتداء بربي. نون والقلم وما يسطرون، ممنوع الائتساء بالله، لأن مأمور. أرأيت الرسول يحلف والذي نفس محمد بيده، حتى تقول عائشة: هذه يمين رسول الله أحبها. إذن والله العظيم لو يجتمع العلماء الذين نقدسهم وأذعنا لهم واعتبرناهم قادة وسادة في العالم، علماء النفس، الاجتماع، السياسة، القانون، كذا ولا، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن يضعوا مثل هذه الخطرات الأربعة في الإكمال البشري وإسعاده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نحفظ هذه الكلمات على الأقل إن كنا نحبه صلى الله عليه وسلم ونعمل بها، ما قدرنا على ذلك واستطعنا. أيها الناس، يخاطب من؟ لأنهم خليط المنافق والكافر والمؤمن بداية الدعوة ويهود وغيرهم. ما قال: أيها الذين آمنوا، أيها الناس، أفشوا السلام. ما معنى أفشوا السلام؟ ليسلم كل من وجد خوف الطريق عليه. فجأة وإذا المدينة كلها سلام. أسألكم بالله، الآن البشر كثر وإلا لا؟ في أي مسجد، في أي سوق، الشوارع مملوءة. لو كان كل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يبقى شيطان؟ تحول الجو كله إلى نور وإلى سلام. فقط السلام. وأعظم من هذا حديث مسلم إذ قال: والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، وهو كذلك، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أن يحب بعضكم بعضا. ثم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم؟ دلنا يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. أعطيك برهنة ممن لا تعرفهم ولا يتصل بك ولا قرابة ولا صيلة، كما هي العادة في القرية، في الحي، في السوق، اختار واحد منهم وكل ما تلقى: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانظر 7 أيام يحبك. فهمتم وإلا ما فهمتم؟ 7 أيام يصبح ينبسط لك ويسلم عليك ويهش في وجهك، شعر أنك تحبه. أبعدون عن هذا الكمال. 4 كلمات تعدل الدنيا وما فيها: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. لأن بداية المرحلة لابد من تلاقي وتواد وتعاون وتعاون. السلام يحقق هذا. أطعموا الطعام، لا يبث جائع بينكم ولا فيكم، لا في الداخل ولا في الخارج. أيها المؤمنون أطعموا الطعام للضيوف والأقارب والفقراء والمساكين، إذ هذه هي أواصر المحبة أو هذه نواة الحب. الذي تطعمه يبغضك إلا إذا كان فاسد الطبيعة، من أحسنت إليه ملكته. وقد قال الحكيم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. طبع البشر إذا أحسنت إليه ملكته، إلا إذا كان هابطا فنوع آخر، أما إذا كان على فطرته أحسن تملكه. أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، إذ كلهم متراحمون مع بعضهم البعض، إذا فجأة أصبحوا عائلة واحدة. هذا فلان خاله في بني فلان، عمته في بني فلان، أخوه من كذا، إذا تواصلوا أصبحوا كتلة واحدة، لأنه يهيئهم ليحملوا راية الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا بد وأن يكونوا أمة واحدة. عرفتم السياسة أو الحزبية؟ هذا حزب الله. قال: وصلوا بالليل. لا الليل فرفشوا، ماذا نقول؟ الكرام والأغاني والفرفشة، نفسوا على رواحكم. الساعة 12 نصف الليل ناموا، استيقظوا مع صلاة، لا مع الساعة 7:30 ما في صلاة العمل، الشغل هجري، ستصلي الصبح مع الظهر. هذا وضعنا وإلا لا؟ قال: صلوا بالليل والبشرية نائمة تتململ في الظلام بين يدي الله، ليزداد الإيمان وأنواره وتنسوا الباطل وملاعبه وأسبابه. ماذا الجزاء يا رسول الله فعلنا هذه الخمسة؟ قال: تدخل الجنة بسلام. والله العظيم كلام حكيم ولا لا؟ ما قال لإقامة الدولة، للوطن، لتعزوا، لتسودوا، لتقود البشرية، ماذا قال؟ تدخل الجنة بسلام. إذ لا أمنية أغلى من هذه الأمنية قط بالنسبة إلى أهل الإيمان، أن تساكن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هيا وقد فهمنا نعيد الحديث. أيها الناس ماذا؟ أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أعيدوها: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الثمن كم هو؟ كم ألف؟ 6 ولا 5؟ 1000 إفشاء السلام، 1000 إطعام الطعام، 1000 صلة الأرحام، زيد 4000 صلاة بالليل والناس نيام، الجائزة الجنة. تدفعون 4 مسائل تأخذون الجنة. والله العظيم. هيا نعيدها: أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، لا آلام ولا أتعاب. والآن إن شاء الله مستعدون وإلا لا؟ الليلة نصلي عندما ينام الناس. الشرح. قال عبد الله بن سلام، هذا الصاحب هو أحد علماء اليهود بالمدينة النبوية قبل البعثة المحمدية. لما اليهود سكنوا المدينة؟ ما تدرون؟ لأنهم يتطلعون إلى النبوة الجديدة الخاتمة المنتظرة بشارة عيسى وموسى، علموا حتى المكان، يخرج من جبال فاران دار هجرته بلاد ذات سبخة ونخيل، حافظوه من مئات السنين، كلما يمضي سنة يشعر بالقرب، فنزحوا هنا انتظارا للنبوة المحمدية. قال حتى نعم، وما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم كما أخبر بذلك، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي قدمها مهاجرا من مكة. وقوله وانجفل الناس قبله، أي تدافع الناس جهته. وقال قائل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تصلون على الرسول وإلا لا؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ذي ليلة الجمعة. قال فجئت في الناس لأنظر، أي في ذاته، هل نعوته في التوراة متوفرة فيه أو لا، وحافظ الصورة. قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يتكلم به هو أن قال أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فرسم صلى الله عليه وسلم بهذه الأربع، فرسم صلى الله عليه وسلم بهذه الأربع خصال طريق الجنة. أولا هذا طريق الجنة وإلا لا؟ أولا. ووضع قواعد الإيخاء والتعاون بين المواطنين، وما ينتج عنه من الطهر والصفاء ثانيا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. والآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ ما تعرفونه؟ ما هو إبراهيم ولا عثمان؟ هذا الذي يجلس في البيت لأهله أو لأهل القرية في مسجدهم أو لأهل الحي في جامعهم، هو هذا المربي. المهم يعرف القراءة والكتابة ويفهم ما يقرأ ويقول، لا أقل ولا أكثر، الكتاب مشروح. إذن أيها المربي أرشدك إلى ما يلي: أولا اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرر قراءته حتى يحفظ كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يحتاج إلى تبيين حتى يفهم كما فعلنا. ثالثا ذكرهم بفراسة عبد الله ابن سلام، وأن المؤمن التقي يعطى مثل هذه الفراسة. عرفتم هذا ولا؟ نحن ناتي بمباحث وجواسيس في العالم الإسلامي لا يعرفون الله ولا رسوله، كيف يعرفون الظلم والمفسدين والمجرمين؟ كلمة جديدة عنكم هذه ولا لا؟ العالم الإسلامي ما يتخذ مباحث وجواسيس وكذا من عامة الناس، يجب أن يتخذه من العلماء الربانيين أصحاب النور والبصيرة. أما عميان ضلال يخبطون، كم من إنسان قتلوه بالباطل، كم من إنسان نسبوا إليه جرائم ما هو بآلهة، ما يعرفون، ما لهم نور. لعلي واهم، والله لهو الحق. نختار أهل البصيرة والمعرفة حراسا أمناء للطهارة والصفاء والعدل والإخاء لديار الإسلام والمسلمين. ما ناتي بصعاليك تدون وإلا لا؟ هذا الصعلوك مثلي يحاول أن يأخذ جائزة ويتقرب، يفتري حتى عن أمه أو أبيه، ما هو تقي، يكذب. الذي ما والى الله ما أصبح ولي الله، ما يكذب، يكذب. من الآن العالم الإسلامي بهذه الصيحة ماذا يفعلون؟ ينشئون مدارس خاصة لتخريج الحماة، ممكن وإلا لا؟ ممكن. معهد يختبر فيه الطالب كيف تسوس، كيف تنتقد، كيف تنظر، كيف تعي، كيف تنقل الخبر على علم، ما هو حشاش ويقدم للحكومة. رابعا، ذكرهم بميزة الخصال الأربع التي كانت أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله المدينة، وهي إفشاء السلام أي إظهاره وتعميمه على من يعرف ومن لا يعرف، وإطعام الطعام للفقراء والضيوف والأقارب لما في ذلك من توريث المحبة بين المواطنين والإخاء والتعاون. خامسا، ذكرهم بوجوب صلة الرحم وفضيلة قيام الليل وأنه طريق الولاية. تريد أن تكون ولي الله؟ اتصل به كل ليلة، إذا نام الناس تململ أنت معه يواليك. هذا والله تعالى أسأل ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. والآن مع أسئلة المستمعين، والليلة ليلة جمعة أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سأل يقول: يا شيخ، المعلوم أن الحسنات مضاعفة في المسجد النبوي وكذلك في الحرم المكي، فهل السيئات مضاعفة في المسجد النبوي فقط أم في المدينة كلها؟ يقول علما يقينيا أن الحسنات تتضاعف في المدينة ومكة، هل السيئات تتضاعف أيضا؟ ماذا تقولون؟ تقبح مثلا، لو الآن يدخل أحدكم أصبعه في أذنيه ويغني: يا ليلى ما أحلاك، قبح هذا ولا لا؟ لكن لو فعله في الشارع يصير مثلنا سوا ولا لا؟ ما هم سوا كذا ولا لا؟ إذن يوم الجمعة لو أن شخصا يرتكب جريمة يوم الجمعة هي أقبح منها يوم السبت، لأن هذا اليوم مقدس وفاضل. أكبر من هذا، لو شيخكم يعمل جريمة أقبح من 50 جريمة من عامي وجاهل، أمر واضح هذا. فلهذا ما نقول تتضاعف، ولكن نقول السيئة أقبح ما تكون في الحرمين، والحسنة أيضا تصفو وتنمو ويبارك إذا كانت في الحرمين أكثر من غيرها. آخر يقول: يا شيخ، هل يجوز سمعتم أنا ما قلت من 10 سنين على إخواننا في الحرمين في المملكة، قلت لهم: من أراد أن يعصي الله فليرحل، ينزل بإيطاليا، تباتم، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ويفجر ويعصي الله هنا. لا، أما سهل ولا لا؟ ما تريد أن تستقيم، تريد الخنا والدعاء والفساد، ينزل في بلاد الكفر ولا حرج. أما في تحت راية لا إله إلا الله لن يصح هذا، ولا يعقل ولا يقبل، هذا لمن يتعمد ذلك. أما شخص أعماه الشيطان أوقعه في جريمة أتابنا، لا حرج، لا معصوم بين. لكن الذي يريد أن يعيش على باطل ارحل، انزل في بلاد الكفر واعصي الله. فهمتم هذه الكلمة ولا لا؟ فرق بين مؤمن ومؤمنة أعماه الشيطان أقواه فعل جريمة كذا ولا لا، ثم صرخ وتاب منها، هذا حتى ولو كان في مكة يقع. لكن الذي يعيش على الباطل يطلبه ويعيش عليه الأيام والليالي، والله لو كان في مسك من عقل لا رحل، ما يعيش في ديار الإيمان أبدا والطهر والصفاء، يلوث أو يقبضها. ولكن من بلغهم هاتي. جزاكم الله خير. سأل يقول: يا شيخ، هل يجوز أداء الصلوات ذوات السبب في أوقات اشتداد الكراهية كالدقائق المعدودة التي تسبق أذان المغرب؟ على كل حال، كلامنا في هذا الباب عدل، وما نريد أن نفرق المسلمين ولا نمزق قلوبهم، لا حنفي ولا شافعي ولا كذا ولا كذا، نقارب ما استطعنا، ذي نوافل. فقلت غير ما مرة: إذا دخلت قبل الغروب ب10 دقائق إن شئت صليت خوفا من الله، لأن الرسول قال لا يجلس حتى يصلي، وإن شئت ما صليت لأن الرسول نهى عن الصلاة. معشر النساء، يا معشر المؤمنات، احتجبنا إلا العجائز منكن فلا حرج. اشتري قطعة قماش بريال خفيفة سوداء وضعيها على وجهك من الفندق إلى المسجد، وصلت المسجد أبعديها، عند الباب أسبليها على وجهك، والله لخير لك وأكرم وأكمل وأطهر، ولا تكلفك حمى لا نافض ولا ساقنة ولا ألم ولا انحصار هوى ولا أبدا. خرقة رقيقة على وجه بريال واحد. جاءت إحدى المؤمنات مرة بكمية من هذه الخرق مجانا، رفضناها لأنهن تعودنا أن يكشفن عن وجوههن، فالكاشف عن وجهه كيف نقول محتجبة؟ إذن انظروا، انظروا إلي يرحمكم الله، الشيخ محتجب وإلا لا؟ إذن أنا حرام علي أن أعيش هكذا، أصبحت مرأة في غير وجهي أنا وكفي، إذا أنا متحجب. كيف يفهم أن الحجاب هو أن تخرج للشوارع ووجهها موجود قل محتجبة؟ أين الاحتجاب؟ فالتي هي عجوز كأمي هذه لا بأس، أذن الله لا عند بطاقة بيضاء. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، مع ذاك الاحتراس، غير متبرجات بزينة. لا تقول أمكم عجوز وتعمل الأحمر والأبيض والذهب والفضة، ذي الحيلة أبطلها الله، غير متبرجات بزينة. وأن يستعففن خير لهن، تبقى في عمرها 120 سنة وهي في الملاءة السوداء، والله لخير. والقضية قضية تربية وعلاج، كيف نعالج حتى نقيم الخلافة الإسلامية؟ خرافة. كيف؟ والله لو عدنا إلى بيوت الله كما علمنا ليلة طول العام لما بقي الصفوف بيننا، انتهى الإشكال. توبنا وأقبلنا على الله، ما دمنا بعيدين عن بيت الله ما يمكن. قل ما شئت، ولكن الله يدخل في رحمته من يشاء، لكن نسبة ضئيلة جدا. 1000 مرأة تحتجب فيهن واحدة، قد تعودنا على الصفوف. قال هل النساء يفشين السلام فيما بينهن؟ أما أن تسلم عليك امرأتي وتسلم عليها أضربوك على وجهك. تريد أن تفتنني؟ أما المؤمن مع المؤمن، أنا كالمؤمن مع المؤمن، امرأة لا تسلم عليها، صوتها يؤذيك ويسود نفسك ويلوثها. نعم. سؤال أخير يا شيخ، يقول أنا لي أخ يشرب الدخان ومدمن على شربه، ولي أخت مدمنة على رؤية التماثيل والأفلام، ويقول هل أصلهما بما أستطيع وهما على حالهما؟ قال أختي مدخنة أو أخي مدخن، وأختي مع الأفلام والصور، هل أصلهما وأقطعهما؟ صلهما وانصح لهما وبشرهما وأنذرهما حتى تموت، والله عز وجل يتوب عليهما بواسطتك. أما الهروب الانهزامية ما ينفع. هل الدين يزكى كل سنة؟ الدين دينان، دين ميؤوس منه صاحب لاصق بالأرض فقير، هذا لا يزكى إلا يوم قبضه ومرة واحدة ولو بقي 10 سنين. دين صاحب وقاد على السداد، متى طلبت أعطاك، هذا تزكيه كل سنة لأنه كأنه في صندوقك.